لدع رجال دماء قوم وأموالهم. وانتهى الوقت الآن. نعم إشراف. ما هي الحكمة؟ لو قال قائل ما الحكمة مثلا لنا؟ ها؟ ما الحكمة لنا نحن ونحن لسنا أمة ولا مسؤولين أن ندرس مثل هذا؟ نعرف مثل مسؤوليات الإمام وكذا وكذا. صحيح. هل ما يستقوا من الزمان؟ طيب. لحكمة أخرى. سأسألك. هل الرجال يحيضون؟ لا. لا يحيضون. إذا وش الفائدة يقصون حيض؟ لأن يلابسون من يحيض. ما يخالف ما تزوج. أمهاتهم وأخواتهم. ما لهم دخل فيهم؟ لا لهم. لا أبدا. هذه واضحة. لا حتى هذه أيضا واضحة. إذا عرفت أن الإمام عليه هذا الحق ولم يقم به أناصحه. أناصح وأعرف حق. ولهذا الواقع أنه يجب علينا أن نعرف ما على الإمام وما على الرعية حتى يقوم كل إنسان بما يجب عليه. مشكلة يا جماعة نبرح متأخرين البارح احتجوا علينا. ها. يلا يا بأي شيء كل ما يشتهر به. لكن مثلا لو كان الانسان من غير هذا البلد وبقي على لباسه في بلده هل يكون هذا شهره؟ لا. عجيب. لا. لا بل قد يكون في هذا ميزه، يعني نعرف ان هذا الرجل من البلد الفلاني. نعم. اذا الامام ضيع امر مع المنكر هل يقوم افراد الرعيه إيه؟ نعم لا بد أن يقوموا به، لكن ليس لهم حق التغيير لأنه لا يستطيعون ذلك. طيب هل يمكن أن يخلو الزمان من إمام يقوم من إمام مسلم يقوم بمسؤولياته؟ أما الإمامة العامة فيمكن، وهذا حاصل من أزمان من زمن الصحابة خلت الأمة الإسلامية من إمام عام. فمثل ابن الزبير في مكة وبنو أمية في الشام وجماعة آخرون في العراق، يعني من زمان هذا. ولو قلنا إنه لا تثبت الإمامة ولا تجب طاعة ولاة الأمور الذين في كل سقع من الأرض ما بقي للناس الآن أئمة. فالإمامة العظمى واجبة بقدر الإمكان، لكن إذا لم يمكن كوقت الحاضر وما قبله بأزمان كثيرة فكل من تولى على جهة فهو إمامه. نعم. بالنسبة للحد القد قلنا أن حد، فإذا مثلا عفى عن صاحب المخلوق هل يسقط؟ إيه. هذه المسألة فيها خلاف، فذهب جماعة من العلماء ومنهم الظاهرية إلى أنه حق لله، وقالوا إن القاذف يقام عليه حد القذف سواء طالب المقذوف أم لم يطالب. وقالوا إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم، ولا نريد أن يكون المسلمون محلا للقذف. والآية عامة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، كقولها الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعضهم يقول إنه حق للمقذوف ولا يقام إلا بطلبه لاحتمال أن يكون المقذوف قد عرف من نفسه أنه ليس بمحصن، لأن من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصن، وقد يكون المقذوف عرف من نفسه أنه غير محصن، إنه والعياذ بالله يزني ليس عفيفا، وحينئذ تكون إقامة الحد على القاذف جناية وظلم، جناية وظلم. نعم. كيف يجمع بين المحاسنة في أمر النصارى؟ في بين المحاسنة في أمر النصارى. بين إيش؟ المحاسنة بين المحاسبة. في أمر النصارى والكفار بين قوله صلى الله عليه وسلم إيه. بدل ما تقول محاسنة هل مشتبهة هي المحاسبة ولا المحايسة ولا الإحسان؟ طيب